طلعتون ما حبوب غايتون ما أطلوب من رأى يدري والسوى محجوب يا كتاب الخيوط قبل جمالي يا شفاء الصدور الصلاة يا حبيبي يا رسول الله الله الله يا الله الله يا جمال الوجود طاب فيك الشهود والبرايا رقود هل لعيني ترى ما لقلبي سوى ذاب كلي عليه وانتسابي إليك ذاب كلي عليك وانتسابي إليك والورى في يديك والورى في يديك والشجي في كل همي يزول بالصلاة عليك يا كتاب الصلاه.